بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرس الصيام قد تحول إلى درس العصر، ودرس التفسير على ما هو عليه في درس الظهر. وفي هذا الدرس نكمل في متن أبي الشجاع، حتى نفرغ منه إن شاء الله تعالى، ونأخذ شيئا بعده بعد رمضان إذا يسر الله سبحانه وتعالى. قال أبو شجاع رحمه الله: قال: والسدس فرض سبعة. الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. الأم ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس إذا وجد للميت ولد، والولد يشمل الابن والبنت، أو وجد ولد ابن أو ابن أو بنت ابن، أو وجد جمع من الإخوة اثنين فصاعدا، وجد أخوان للميت أو أكثر، فإن الأمة تنقص من الثلث إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهل اشترط في هؤلاء الإخوة أن يكونوا وارثين؟ الجواب: لا، سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا، فإذا وجد جمع من الإخوة فالأم تنقص إلى السدس، وهذا مذهب الأكثر، مذهب الأكثر. وقال بعضهم: إنما تنقص إلى السدس إذا ورث الإخوة، فإذا وجد مثلا أب وأم وجمع من الإخوة على قول الأكثرين، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي للأب، وعلى القول الآخر الأم لها الثلث لأن الإخوة ليسوا بورثة، حجبهم الأب. قال: وللجدة عند عدم الأم السدس أيضا يكون نصيب الجدة الوارثة إذا فقدت الأم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس للجدة إذا لم يكن دونها أم. حديث بريدة عند أبي داود النسائي. ولبنت الابن مع بنت الصلب سدس، للبنت مع صاحبة النسب وهي بنت الصلب، بنت الصلب ترث النسب. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة كم لها؟ فلها النصف. هذه بنت الصلب لها النصف، فإذا وجد معها بنت ابن، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، فيصير للبنات ثلثين، نصف مع بنت الصلب وسدس مع بنت الابن. ودليل ذلك حديث عبد الله ابن مسعود متفق عليه أو رواه البخاري. وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة مثل بنت الابن مع البنت، البنت ترث النصف، بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين. الأخت الشقيقة إذا ورثت النصف ووجد معها أخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين. وهذه الأحكام بشروط، الكلام الآن في ورثة من الإناث ما في ذكور، لأنه لو كان هناك ذكور عصبوا الإناث خرجت المسألة، يكون الحكم للتعصيب. وممن يرث السدس قال وللأب مع الولد أو ولد الابن، الأب مع الولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولد أو ولد ابن، ولد أو ولد ابن. فإذا هلك هالك وترك أما وأبا، الأم ثلث والباقي للأب. إذا ترك أما وأبا وابنا، الأم سدس، الأب سدس، والباقي للابن. ترك أما وأبا وابن، ابن، الأم سدس، والأب سدس، والباقي لابن الابن. فإذا ترك بنتا، هلك هالك وترك بنته وأمه وأباه، الأم سدس، الأب سدس، البنت نصف. كم يبقى؟ النصف أعطيناه لمن؟ أعطيناه لمن؟ أعطيناه للبنت. والأم كم أعطيناه؟ سدس. هذا والأب سدس، باقي سدس. لأولى رجل ذكر، من هو أولى رجل ذكر؟ الأب، فسيرث السدس فرضا والباقي يرجع له بالتعصيب، فهو سيرث من جهتين، جهة الفرضية يفرض له السدس، والجهة الثانية جهة تعصيب، هو أقرب الذكور إلى الميت، السدس يأخذه فرضا والباقي تعصيبا. قال وللجد عند عدم الأب، الجد أب، إذا فقد الأب فالجد أب، فحيث يرث الأب الثلث على السدس فالجد سيأخذ السدس. فهذه المسألة التي سبقت، التي سبقت، هلك هالك عن بنت وأب وأم، إيش قلنا؟ كم للبنت؟ النصف، وللأم سدس، وكم للأب؟ سدس فرضا وسدس تصل. لو كان بدل الأب جد، لو كان بدلا عن الأب جد، نفسها نفسها، الأم ستأخذ السدس والجد سيأخذ الثلث السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. وإذا كان مع الجد إخوة، المسألة خلافية بين الفقهاء، والخلاف فيها شديد. الذي نختاره أن الجد يقوم مقام الأب، مذهب أبي بكر الصديق وجماعة، الجد يقوم مقام الأب، الجد أب، فيسقط الإخوة. وجمهور الفقهاء على أن الإخوة يرثون مع الجد، يسقطون بوجود الأب لكن مع الجد يرثون، على طريقتين معروفتين ربما تعرفها في وقت آخر. وللواحد من ولد الأم السابع ممن يرث السدس الأخ لأم أو الأخت لأم، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، له أخ أو أخت، أخ من أم أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. قال: وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأبي. وهذا واضح، إذا هلك هالك وترك أمه وجدته من الذي يرث؟ الأم، والجدة تسقط محجوبة. ترك أباه وجده من الذي سيرث؟ الأب، والجد محجوب. قال: ويسقط ولد الأم مع أربعة. ولد الأم إنما يرث إن لم يكن فرع وارث من الذكور والإناث، ولم يكن أصل وارث من الذكور، فيسقط ولد الأم مع أربعة، مع الولد ابن أو بنت، وولد الابن ابن أو بنت، ومع الأب ومع الجد. هلك هالك وترك أخا لأم مع ابن، كم يرث الأخ لأم؟ لا شيء. ترك أخا لأم مع بنت، لا شيء. ترك أخا لأم مع ابن ابن، لا شيء. أخا لأم مع بنت ابن، لا شيء. الأخ لأم ما يرث، محجوب. ترك أبا مع ولد مع أخ لأم، محجوب. جدا مع أخ لأم، محجوب. لكن ترك أخا لأم مع أم، مع أخ، مع أخت، يرث. إذا ترك، إن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة موجودا فإن الأخ اليوم سيرث السدس، وإذا كانوا جماعة إخوة اليوم سيرثون الثلث. فإذا هلك هالك وترك أما وأخا شقيقا وأخا لأب وأخا اليوم وعما، كم تعطي الأخ اليوم السدس؟ تنظر هل هناك ابن أو بنت، هل هناك ابن ابن بنت ابن، هل هناك أب، هل هناك جد؟ إن فقد هؤلاء فأعطي الأخ لأم السدس. ويسقط ولد الأب والأم، يعني الأخ الشقيق، ولد الأب والأم أخوك من أبيك وأمك الشقيق، مع ثلاثة. الابن، ما قال الولد، قال الابن. ما الفرق بين الابن والولد؟ الولد يشمل الذكر والأنثى، والابن خاص بالذكر. فإذا هلك هالك وترك أخا شقيقا وبنتا، ها كم نعطي البنت؟ النصف، والباقي الأخ الشقيق عصبة. إذا ترك أخا لأم وبنتا كم نعطي البنت؟ النصف، والأخ لأم ليس له شيء. إذن الولد ذكرا كان أنثى يسقطون الأخ لأم، ولا يسقط الشقيق الأخ الشقيق والأخ لأب، لا يسقطه إلا الابن. أما البنت فالأخ الشقيق يرث معها، يمكن أن يرث معها، وابن الابن كذلك، والأب، الأب يسقط الإخوة. ويسقط ولد الأب يعني الأخ لأب بهؤلاء أي بالثلاثة وبالأخ من الأب والأم بأخيه الشقيق. وأربعة يعصبون أخواتهم، أربعة إذا اجتمعوا مع أخواتهم صاروا عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. من هم؟ قال الابن. الابن مع من؟ مع البنت. أبناء وبنات. ابن الابن مع من؟ مع بنت الابن. الأخ من الأب والأم، الأخ الشقيق مع من؟ مع الأخوات الشقيقات. الأخ من الأب مع من؟ مع الأخوات من الأب. هؤلاء إذا وجدوا مع أخواتهم صاروا عصبة، عصبة بالغير. وأربعة يرثون دون أخواتهم، يرث دون أخته، يعني هو يرث أخته ما لها ميراث، وهم الأعمام. العم يرث، العمة من ذوي الأرحام لا ترث. هلك هالك وترك عمه وعمته، المال لمن؟ للعم. والعمة العمة الله يعينها ما معها شيء، ليس لها شيء. وبنو الأعمام، هلك هالك وترك ابن عمه وبنت عمه، من يرثه؟ العصبة الذكر ابن عمه، وبنت العم لا ترثه. بنو الأخ، هلك هالك وترك ابن أخيه وبنت أخيه، ابن أخيه يرث بنت أخيه من ذوي الأرحام. وعصبات المولى المعتق، وعصبات المولى المعتق يعني إذا مات العبد الذي أعتقه سيده، سيد كان عنده عبد أعتقه، ذهب هذا العبد اشتغل جمع مالا، مات العبد ليس له ورثة، مقطوع من شجرة كما يقال، ماله لمن؟ سيده الذي أعتقه، سيده الذي أعتقه. طيب هذا السيد الذي أعتقه لو كان قد مات، لو كان قد مات وعنده أبناء وبنات، فإن العصبة تنتقل للأبناء دون البنات. عصبات المولى المعتق إخوانه، أبناؤه، أبوه، جده، هؤلاء من عصبات المولى المعتق يرثون دون ماذا؟ دون البنات، دون البنات. طيب بهذا نكون قد فرغنا من ماذا؟ من التعليق على كتاب الفرائض، والوصية إن شاء الله تعالى نأخذها في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا، وإن كان هناك بعض الأسئلة إن شاء الله في وقت آخر.